والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. بعد من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. تنقسم الهجرة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول هجرة البدن، والقسم الثاني هجرة الروح، والقسم الثالث الهجرة المعنوية. لا شك أن الهجرة ابتداء في اللغة العربية يراد منها الانتقال من دار إلى دار، يعبر عنها بالهجرة. لكن في المصطلح الشرعي يراد بالهجرة خصوص الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو من دار يضايق فيها الإنسان على أمر دينه إلى دار يستطيع فيها أن يمارس شعائره الدينية بحرية تامة. يعني أن الانتقال في هذا المقام انتقال يحمل غاية مقدسة، وهي خدمة الدين، ممارسة شعائر الدين وتطبيق أحكام الله عز وجل، ومباشرة الوظيفة الشرعية بشكل حر وطليق. إذا كان الانتقال يحمل هذا الهدف المقدس يعبر عنه في المصطلح الشرعي بالهجرة. طبيعة الهجرة لها آثار قانونية رتبتها الشريعة، والحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله لا هجرة بعد الفتح، ليس المقصود أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول أن المسلم سوف لا يضايق على دينه في المستقبل بحيث يضطر أن ينتقل من دار إلى دار. لا، الرسول ما يتحدث عن هالجهة قطعا. المسلم ما بعد الرسول غوير في القرن الأول أو القرن الثاني أو الثالث أو القرون المتأخرة، دائما الإنسان المسلم العقائد صاحب العقيدة الصلبة الذي يحمل عقيدة ويتصدى للدفاع عنها، طبيعة الحال يتعرض إلى ضغوط، وقد تضطر تلك الضغوط إلى الانتقال من دار إلى دار. الرسول إنما ينفي بهذا الحديث يقول لا هجرة بعد الفتح، يريد أن يشير إلى نفي الآثار القانونية المترتبة على الهجرة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه الهجرة ترتب آثار قانونية. من الآثار القانونية للهجرة ثبوت الولاية. كيف الولاية؟ يعني مثلا المهاجر المسلم الذي ينصاع لأمر الله وهاجر، الولاية بينه وبين المسلمين قائمة. أي ولاية؟ أولا ولاية النصرة. المسلم إذا استنصر أخاه المسلم وجبت نصرته. الله عز وجل يقول أن الذين آمنوا ولم يهاجروا ما عليكم من ولايتهم من شيء. يعني مضمون الآية يعني أن هؤلاء الولاية لهم غير ثابتة، ولاية النصرة غير ثابتة. إذا أراد النصرة فعليهم أن يتحولوا من دار الكفر إلى دار الإسلام، إلى دار الإيمان. يعني إلى دار يمكن فيها نصرته. أما وهم في دار الشرك أو في دار الكفر حيث تتعذر نصرتهم فليس عليكم نصرتهم، هذا أولا. طبعا إلا في حالات يصدر بها قرار شرعي من ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، بوجوب التصدي للدفاع، فتلك حالة استثنائية يتحدث عنها القرآن الكريم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هذه حالات يفرضها الحاكم، يفرض على الأمة الإسلامية أن تتحرك للدفاع عن مستضعفين مظلومين في بعض البقاع. القرآن يقول: والله يسلط رسله على من يشاء. هذا ما فيه كلام، كلامنا في الحالات الاعتيادية، أن الإنسان إذا ضيق على عقيدته على دينه في بلد بحيث وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر انقطعت ولاية النصر بينه وبين إخوانه في الخارج. هذا أولا. ثانيا، النوع الثاني من الولاية التي تنقطع ولاية الإرث، هذه الآية استدل بها الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه لرد دعوى الرشيد، الرشيد العباسي احتج على الإمام الكاظم، احتج عليه بأن العباسيين أولى بالحكم، وسبب الأولوية هذا أنه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلي بن أبي طالب عليه السلام ابن عم، والعم أولى مقدم، مع وجود العم يحجب ابن العم. ويفرض الرشيد أن الحكم إنما ينتقل عن طريق الميراث. الإمام الكاظم سلام الله عليه ناقشه في مسألة فقهية أساسية، ما دخل معه في نقاش أن الحكم لا يأتي عن طريق الميراث أو أنكم لا تستحقون يا معشر بني العباس الحكم، ما تملكون كفاءة الحكم، لياقة الحكم ما عندكم، ما دخل معه في هذا النقاش، إنما دخل معه في نقاش من زاوية فقهية من ناحية قانونية. قال له أنه من الناحية القانونية العباس لا يمكن أن يرد. الإمام يرد على الرشيد، قال: كيف؟ يعني لو سلمنا أنه الحكم والخلافة إنما تنتقل عن طريق الميراث، مع ذلك هنالك مانع آخر، لو سلمنا بها المبدأ هنالك مانع آخر. قال: ما هو؟ قال: أن العباس أسلم لم يهاجر، والرسول صلى الله عليه وآله قطع ولاية من لم يهاجر، ما لكم من ولايتهم من شيء. الآية الكريمة استفاد منها الفقهاء بدليل الرواية المروية عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وبقطع النظر عن الرواية هي الآية صريحة: ما لكم من ولايتهم من شيء، والولاية مطلقة في هذا المقام، ومن الولاية ولاية الميراث. فبالنتيجة أن العباس لا إرث له لأنه لم يهاجر. ومن هنا إذا تلتفتون إلى تعبير الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في جواب كتاب معاوية ابن أبي سفيان، معاوية يحتج على الإمام علي عليه السلام بأمور، أمور واهية، من جملتها أننا أولا أبناء قومية واحدة قريش، ثانيا أننا في الواقع نحمل رسالة واحدة بدعوى معاوية هكذا، وإن كان المحققون لهم كلام في إسلام الرجل. على أي حال الإمام علي سلام الله عليه أجاب على النقطة الأولى أنه نحن أبناء قومية واحدة، قال: ليس الصريح كاللصيق. معروف كتاب الإمام علي عليه السلام الجواب إلى معاوية، يقول له: إذا تستدل بالنسب بوحدة القومية فنحن صريحون وأنتم لصيقون. وفعلا أستاذ العقاد عنده في كتاب بحث، وابن الكلب يبحث هذا الموضوع، وجماعة من المؤرخين لهم كلام ولهم تحقيق في صحة نسبة الأمويين إلى العروبة، محل كلام هذا الموضوع. فليس الصريح كاللصيق، وليس المهاجر كالطليق. ملتفت إلى النقطة، الموضع الشاهد، الإمام سلام الله عليه يقولهم: أنتم طلقاء، نحن هاجرنا بديننا ودافعنا عن ديننا وتحملنا ما تحملنا، وأنتم بقيتم حفظا لدنياكم تتربصون بالإسلام وبأهله سوءا حتى دارت عليكم دائرة السوء. فليس المهاجر كالطليق. رجع النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة وأعلن قرار العفو العام، أصدر قرار العفو العام، يا معشر قريش أنتم الطلقاء. إذن ليس المهاجر كالطليق وليس الصريح كاللصيق. فالولاية إنما تثبت لمن هاجر. فأولا ولاية النصرة، وثانيا ولاية الميراث. وأمثال هذه الآثار من آثار قانونية تنتجها الهجرة. الرسول صلى الله عليه وآله لما يقول لا هجرة بعد الفتح، يريد ينفي هذه الآثار، أنه في زمني، في تلك الحقبة الزمنية، في تلك المرحلة لا هجرة، يعني الهجرة القانونية اللي ترتب آثار قانونية انتهى. لكن هذا ما يمنع وجود هجرة في المستقبل، أن الإنسان المسلم يشتد به الضغط فيضطر إلى الانتقال من أرض إلى أرض. وفي قبال مفهوم الهجرة هنالك مفهوم التعرب بعد الهجرة. تعرب بعد الهجرة بالعكس، يعني الانتقال من دار الإسلام، من دار الأمن على الدين، إلى دار الخوف على ممارسة وظائف الدين وشعائر الدين، يعتبروا من الكبائر الفقهاء. الآية الكريمة تتحدث في هذا المقام عن الهجرة بشكل عام، عن لسان أحد أنبياء الله تعالى، ووردت عن لسان إبراهيم عليه السلام، لا بعبارة الهجرة، بعبارة وقال إني ذاهب إلى ربي إنه سيهدين. بينما في الآية التي افتتحت بها صدر البحث وقال إني مهاجر إلى ربي. الهجرة مطلقة في هذه الآية. إذا كانت مطلقة إذن تنوع إلى أنواع ثلاثة. النوع الأول هي عبارة عن الهجرة المعنوية، وهي أهم أنواع الهجرة. الهجرة المعنوية التي أشار لها رسول الله صلى الله عليه وآله بالحديث المعروف، المهاجر من هجر المعصية، أو قريب من هذا اللفظ. يعني تارة الإنسان ينتقل إلى الله عز وجل عن طريق الموت، هذه النقلة القهرية، الإنسان شاء أم أبى مقهور على الفناء، كل نفس ذائقة الموت، هذه هجرة إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن هذا اللون من الهجرة هجرة قهرية، لا فضل للإنسان فيه، مجبور على ذلك، بدون اختياره ينتقل إلى الله. إنما يثبت له الفاضل والفخر والاعتزاز في الهجرة المعنوية بأن ينتقل فكريا ورساليا وعاطفيا إلى الله عز وجل، يعني بأن يطبق أفكاره مع أفكار رسالة السماء، عواطف مع عواطف رسالة السماء، قلبا عقلا قولا عملا، يطبق كل سلوكه مع ما أمر الله عز وجل، فيلزم الطاعة ويترك المعصية، فيكون قد حقق الهجرة المعنوية. الهجرة المعنوية تتم باختيار الإنسان. الهجرة البدنية المادية تتم، أو قل الهجرة الروحية، عملية في الموت، عملية في الموت، فراق الروح للجسد. الهجرة الروحية القهرية الإنسان ما له بها اختيار، النتيجة ما له بها فضل، إنما له الفضل في الهجرة المعنوية، فيما إذا هجر المعاصي، هجر الرذيلة، هجر الجريمة، هجر كل ألوان الانحراف من أجل الله سبحانه وتعالى. وهذا بالواقع باللفظ سهل، لكن بالعمل جدا صعب واقعا. يعني الإنسان إذا يوطن نفسه على هجرة المعاصي بكل ما يترتب على هذا المعنى من أثر، يدخل قطعا في صراع، في صراع أولا مع نفسه ومع أصدقائه ومع أهل بلده ومع أقاربه. لأنه الواقع الإنسان صاحب المبدأ لما يخوض خضم الحياة ويرى الانحرافات الفكرية والانحرافات السلوكية، ويصير القرار أن يتصدى لتلك الانحرافات، قطعا لا بد أن يصطدم. فإذا اصطدم خسر صديق، وخسر قريب، وخسر جار، وخسر ابن بلد، وخسر اعتيادي، هذا راح يكبد ضريبة كبيرة. لكن لا تستوحشوا في طريق الحق لقلة سالكيه، فإن الناس كما قال علي أمير المؤمنين عليه السلام قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ظل إذا اهتديتم. الهجرة المعنوية قد تتطلب من الإنسان هجرة أشخاص وهجرة بقاع وهجرة كتاب وهجرة فكرة وهجرة نزوة، وتبدأ هي بالواقع بالصراع الداخلي. الصراع الخارجي انعكاس دائما للصراع الداخلي. كل ما ترى من أشكال الصراع وأنحاء الصراع على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الفردي هو في الواقع منبثق من الصراع الداخلي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا قانون من قوانين الله عز وجل في صلب الحياة الاجتماعية. إذن الإنسان حينما يبدأ الهجرة المعنوية يبدأ بالصراع مع نفسه. وميدانكم الأول أنفسكم كما في الأثر الشريف، فإن قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها فأنتم عن غيرها أعجز. هجرة المعاصي، هجرة الانحراف قطعا تتطلب وضع مناهج، وضع أنظمة، وضع قوانين، تتطلب تضافر وتعاون بين المجموع، لها شروطها الموضوعية على أي حال. يعني الهجرة المعنوية كملاك من الملاكات الموضوعية قطعا لا تحصل إلا من خلال توفير الشروط الموضوعية لها. المفروض أن للمجتمع كل مترابط. أنت ما تقدر يوما ما تفصل بين الفرد والمجتمع في الآخر. قطعا الفرد الصالح ينعكس أثره على المجتمع، والمجتمع الصالح ينعكس أثره على الفرد بالتأكيد. ومن هنا علماء القانون عندهم تعبير لطيف عن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعبرون عنها بأنها حق الدفاع الشرعي العام. حق الدفاع يقسموه في لغة الشريعة والقانون إلى قسمين: حق الدفاع الخاص وحق الدفاع الشرعي العام. حق الدفاع الشرعي الخاص أنا أتصدى للدفاع عن نفسي في قضية إنسان يهاجم في دمه أو ما أشبه مما وجب الدفاع عنه، يصدر الدفاع عن نفسه، هذا يعبر عنه حق الدفاع الشرعي الخاص. وتارة الهجوم يستهدف المجتمع، الهجوم يستهدف الأمة كأمة، يستهدفها في مقدساتها ولا سيما في مقدساتها المعنوية، في مقدساتها الفكرية الرسالية. في هذا المقام يتعين على الأمة كأمة، وإن كان على نحو الكفاية، يعني بتعبير الأصوليين يجب عليها وجوبا كفائيا التصدي لردع العدوان أو لرد الهجوم. وما لازم يكون الهجوم هجوم عسكري، أحيانا الهجوم ثقافي، أحيانا الهجوم تربوي. يعني أحيانا مثلا الجامعة تحمي النظرية تربوية بشكل هجوم، متقل عن أثر القذيفة الصاروخية مثلا، لاحظ نظرية تربوية تستهدف تميع الشعب، إفساد الشعب أو الشابة مثلا، أو أحيانا فكرة مسمومة تنتقل عن طريق الصحافة أو ما شاكل، شكل خطر على حضارة المسلمين، على معتقدات المسلمين، متبنياتهم الفكرية. إذن هذا اللون من الانحراف يجب على المسلمين كفاية التصدي لدفعه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع والبيع وأمثالها، القرآن ذكرها كنموذج، يعني يريد يقول لهدمت الحضارة الإنسانية، وجود الإنسانية كان يهدم ينهار. وفعلا هكذا الآن الإنسانية بكل ما أوتيت من علم وبكل ما أوتيت من حضارة مادية عاجز عن حل العقدة الرئيسية. العقدة الرئيسية ليس في نقص في الثورة الصناعية، إنما هو نقص في الثورة الاجتماعية، إنما هو نقص في الثورة الإنسانية. الإنسانية عاجزة عن الانتصار في مقام الثورة الإنسانية، انتصار الإنسان على شهواته على نزواته. والمسألة ما تقف عند حدود إنسان، عند حدود فرد. أحيانا هذا الإنسان يغامر من أجل نزوة معينة، يغامر بأمة، يغامر بمنطقة، يغامر بالعالم بأسره، نعم، من أجل نزوة معينة. يقول أحدهم: لو استطعت ركبت الناس كلهم إلى سعيد بن عبد الله بعرانة. يقول لو أقدر الناس كلهم أسويهم بعران وأركب إلى سعيد بن عبد الله. زين، ذاك يقول: لنا الدنيا ومن أضحى عليها، ونبطش إن بطشنا قادرين، إذا بلغ الفطام لنا وليد تفر له الجبابر ساجدين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. هذا المنطق هذا هو اللي دمر الإنسانية في الواقع، وهذا ما يقف عند حد، وهذا ما يهرب إلا الدين قطعا. باليقين نقطع أن هكذا نزوات إجرامية لا يمكن وضع كنترول لها أو انضباط إلا الدين، الرقابة الدينية، ولا لا القانون ولا التربية الجامعية ولا الدين. إذا ما طعم تخلي الضمير الديني في الواقع الزرعة في النفوس، وتستطيع السيطرة على نزوات ابن آدم. لاحظ كيف: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الإنسان عنده استعداد للطغيان إلى حد بعيد في الواقع. ألفت نظرك إلى شيء، ألفت نظرك إلى شيء، أن لله عز وجل كم يوجد مخلوقات، ومخلوقات الله عز وجل نعم علمها عند ربي في عظمتها كم من وكيف، لكن المخلوق الوحيد لله عز وجل، المخلوق الوحيد الذي تجرأ على الدعوة الربوبية في مقابل الله عز وجل هو الإنسان فقط. الله خلق ملائكة وخلق الجن وخلق النبات وخلق الحيوان وخلق ما لا تعلمون كما صرح القرآن الكريم، أليس كذلك؟ بس الموجود الوحيد الذي اجترأ على دعوة الربوبية في مقابل الله عز وجل هو الإنسان فقط، الإنسان، نعم. هذا الإنسان الذي أسجد الله له ملائكته، نعم، وإذا بهذا الإنسان الذي كلف بحمل رسالة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، وإذا بهذا الإنسان يقول: اعبدوني اتخذوني من دون الله إلها. ما لازم يقولها بلسان القول، بلسان العمل، يصدر قانون يعني اعبدوني، لأن حينما يصدر قانون يصطدم مع قانون الله يدعو إلى عبادة نفسه من دون الله، ما يحتاج إلى فلسفة بعد. مع اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، تحدث القرآن الكريم عن النصارى، عدي بن حاتم الطائي قال: يا رسول الله لقد كنا نصارى وما كنا نسجد ونركع للأحبار أو الرهبان. قال: لم يعني الله ذلك، إنما يعني إذا أمروكم بخلاف أمره أكنتم تطيعونهم في معصية الله وتشترون رضاهم بغضب الله؟ قال: بلى. قال: فتلك العبادة. طيب، إذن الهجرة الأولى الهجرة المعنوية، الهجرة الثانية هي عبارة عن الهجرة الروحية التي تتم عن طريق الموت، التي تتم عن طريق الفناء والانتقال إلى الله عز وجل. الموت في حقيقته في الواقع فراق روح لجسد، وإلا الموت لا يعني موت الروح، وهذا المعنى من المقررات العلمية من الثوابت العلمية أن الموت لا يقضي على الروح، إنما ينقل الروح من عالم إلى آخر. القرآن الكريم كثيرا ما يذكر بالموت، السنة الشريفة تذكر بالموت، أحيانا المتتبع أو الباحث يستغرب تأكيد القرآن، تأكيد نصوص الشريعة على الموت، رغم أن من الواضحات، يعني من الأمور التي لا مرية فيها ولا ريب، أنه كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. القرآن يجي يقرر هذا المعنى ويأكد مرارا، الدافع لذلك ما هو رغم وضوح المسألة؟ الدافع لذلك عدة أمور. أولا، الأمور الوعظية أو الأمور الروحية الأخلاقية التربوية تختلف عن الأمور العلمية في هذه النقطة. في نقاط كثيرة لكن من جملتها في مقامنا في هذه النقطة، أن الأمور العلمية بالممارسة الميدانية تقوى وتتركز، لكن الأمور التربوية الأمور الأخلاقية الأمور الروحية الإنسان كلما يمارس ميدانيا يباشر المجتمع يعاشر الإنسانية يدخل في تجارب، الطاقة الروحية عنده تستهلك، الطاقة الروحية تستهلك. يعني أنت لما تسمع لك 10 مواعظ وتبقى 10 أيام بعيدا عن الموعظة وتدخل ممارسات اجتماعية، بعد مدة تشعر بضعف روحي تحتاج إلى شحن جديد. لاحظ الطاقة الروحية دائما تحتاج إلى تجديد شحن بخلاف الطاقة العلمية. فلهذا الله عز وجل يأكد علينا مرارا لكي نكون دائما على أهبة الاستعداد، لكي يكون دائما الإنسان المؤمن في حالة تعبئة روحية مستمرة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذا أول. ثانيا أن الموت وإن كان حقيقة صريحة وواضحة ولا ريب فيها، لكن الإنسان بطبعه يملك من الأنانية ما يخول أن ينسى هذه الحقيقة في بعض المقامات. كيف ينسى؟ يعني مثلا تجد هذا الإنسان المغرور يدخل في تشيع جنازة، مثلا يمشي وراء جنازة يشيع متوفى ولربما كان عزيزا له صديقا كريما أو قريبا نعم جدا مثلا، ومع ذلك تجد أنه غاب، تجد أنه في سفر، تجد أنه يضحك أحيانا خلف الجنازة، أحيانا خلف الجنازة بدل ما يتحدث مع مثلا أفرض قرينه عن أمور ترتبط بالآخرة ترتبط بالموت ترتبط بالله، وإذا بمجهول بالدنيا وحطام الدنيا. السبب أنه الإنسان ما يكاد يسمح لنفسه أن تصدق بأنها ستلقى من الحمام ما لقي من كان قبلها. أما لك في الماضين قبلك عبرة بأنك خلف الذاهبين ستذهب، وأنك بالكأس التي شربوا بها وإن طالت الأيام فيك ستشرب. فالأنانية ما تدفع الإنسان للتصديق بأن مصيره مصير غيره في بعض الأحيان، يحاول يخادع نفسه. ولهذا ألفت نظرك إلى شيء، خلي تمر مثلا محنة بإنسان، تمر أزمة بإنسان أو أزمة بمجتمع أو كارثة بأمة من الأمم، المتفرج بدل من أن يعتبر بتلك الكارثة يقول مثل ما حلت المحنة الأزمة بفلان ممكن أن يحل بي أمثالها. الله تعالى يقول خلت من قبلكم المثلات، مضمون الآية، يعني مرت تجارب نموذجية المفروض أن تعتبروا بها، لأنه لسنا شعب الله الممتاز. الله ما خلق مخلوقا مدللا بهذا المعنى بأن يميز عن غيره في القوانين التي رسمها أبدا. الله عز وجل العباد كلهم عباده، الخلق كلهم عباده، سيان في القوانين وسيان عند الموت، من كان مصحرا ومن كان في جوف الخباء المسردقي أو البناء المحلقي، النتيجة كلاهما يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالإنسان بدلا من أن يعتبر يقول المفروض أنا أتقي الله عز وجل، أعيد النظر في منهجي في نظامي في سلوكي في تقنيني مثلا في آدابي في عواطفي، بدلا من أن يتعظ يخادع نفسه. كيف يخادع نفسه؟ يبرر يقول لعله فلان إنما حلت به الأزمة الفلانية لأن عند من الجرائم والانحرافات ما ليس عندي، يحاول يزكي نفسه يبعد التهم عن نفسه، كل هذا بدافع الأنانية حتى ابتلى بمثل ما يبتلى به، يحاول يزكي نفسه يبعد التهم عن نفسه، كل هذا بدافع الأنانية. ولربما هو لو يتأمل بعين البصيرة يجد أنه من ألعن خلق الله وأخبتهم على سطح الوجود، ولكن الأنانية تدفعه ألا يعتبر إطلاقا. هذا عامر معروفة قصته، دخل على الظاهر أنه دخل على عبد الملك ابن مروان وبين يديه رأس مصعب ابن الزبير، سبح واسترجع سبحان الله إنا لله وإنا إليه راجعون. سأل عبد الملك ما الخبر؟ قال لي الأمان. قال لك الأمان. قال في هذا القصر، قصر الحكم في الكوفة، دخلت يوما ما على عبيد الله بن زياد الدعي بن الدعي بن مرجان وبين يديه رأس الحسين بن علي عليه السلام وهو يضربه بالسوف، ثم دخلت دخلة ثانية في نفس هذا القصر وإذا برأس عبيد الله بن زياد بين يدي المختار الثقفي، ثم دخلت دخلة أخرى إلى هذا القصر وإذا برأس المختار بين يدي مصعب بن الزبير، ثم هي الدخلة الرابعة وإذا برأس مصعب بين يدي. مفهوم كلامه يعني ولا أدري متى أدخل ورأسك بين يدي من؟ هي هاي الدنيا كلما دخلت أمة لعنت وقتها أمة تطلق. على كل حال هو الواقع، الواقع جبلت طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام فوق طباعها متطلب في الماء جذوة ناري، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفيد هار. الهجرة الثالثة هي الهجرة البدنية التي هي عبارة عن انتقال الإنسان جسدا طبعا بتبعه روحا من أرض إلى أرض. الهجرة المادية التي تحدث عنها القرآن الكريم كثيرا. القرآن الكريم يوجب على الإنسان المؤمن الذي يشعر بالضغط على عقيدته وعلى ممارسة وظائفه الدينية وتكاليفه الشرعية في بقعة ما أن يخرج منها إلى بقعة أخرى. هذا اللي يعبرون عنه الفقهاء بالمندوحة. المندوحة يعني المتسع، لها كانت عندك فرصة سانحة لمباشرة شعائرك ووظائفك بحرية وطلاقة في بقعة أرض تنتقل إليها مهما أمكنك، إلا المستضعفين. الآية الكريمة تستثنى، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. القرآن الكريم يقول فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وأحيانا الهجرة تكون قهرية عن طريق الجبر، يعني الإنسان المؤمن يهجر رغم أنفه، وهذه سنة الطغاة فيما سبق في التأريف. نعم، ولهذا تسابق أولياء الله عز وجل إلى الفرار بدينهم بين مهاجر وبين مهجر، وإذا لم يهاجر يعتبر مرتكب كبير في نظر الفقه. الإنسان في مقام وجوب الهجرة عليه إذا ترك الهجرة يكون قد ارتكب كبيرة. وجميع الآثار المترتبة على عدم الهجرة هو يتحمل مسؤوليته، لأنه علماء الشريعة والقانون يقولون أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. يعني أنا لما أسلب اختياري بيدي أتحمل مسؤولية. تفت كيف؟ قد الإنسان مثلا يسلب اختياره بيده عن طريق الخمر مثلا، يرتكب جريمة ما يعفى من المسؤولية، لأن هو تسبب في سلب حالة الصحوة عن نفسه. الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. فلما الإنسان عند متسع لمباشرة وظيفته الشرعية ويترك هذا المتسع، فعندئذ يكون مساءلا أمام الله عز وجل. طيب، إذن فهمنا أن هذا المعنى سنة الله في خلقه، ولا تجد لسنة الله تحويلا. القرآن الكريم حدثنا عن هجرة وعن تهجير. حدثنا عن التهجير مثلا في قوله تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. عملية تحدث، إما أن تنصاعوا للانحراف وإلا أخرجناكم، أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. لاحظ الآية الكريمة، هذا الوعد في الواقع أيضا سنة من سنن الله، وأرجو الانتباه إلى هذا القانون الرباني. ما من طاغية من طغاة التأريخ تصدى لتهجير المؤمنين إلا ويبتلى بالانتقام والاستئصال. في القرآن الكريم في سورة الإسراء يتحدث، يعرض هذه الصورة بنحو رهيب واقعا. طبعا يبدأ القرآن والمشهد جدا رائع وجدا جذاب لما تأمل به ومعبث. أولا يبدأ ببيان الصراع الفكري بين الرسول صلى الله عليه وآله وبين الكفر، بين الاستكبار العالمي آنذاك، أن الاستكبار راود الرسول طلب منه تنازلات، تقديم تنازلات، أنصاف حلول، مساومات، أبى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. بعد أن يذكر هذا الصراع أنهم لما يئسوا منك أنك ما أعطيتهم تنازلا، قال وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا. هذا القانون قليلا، سنة من أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وفعلا هكذا، فعلا هكذا الرسول صلى الله عليه وآله هاجر. اتفاقا نحن في مطلع السنة الهجرية الجديدة، هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله حاملا رسالته صادعا بأمر ربه، وتحمل ما تحمل، وكان شجا في حلقه، وكان لوعة في صدره أن يفارق مكة. مكة بكل هيبتها وجمالها، بكل روحانيتها، مكة بكل ما فيها من أثر عظيم، عز على الرسول في الجحفة، نزلت الآية تعزي رسول الله وتسليه وتبشره، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ونزلت وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وفعلا أدخله الله مدخل صدق وأخرجه مخرج صدق وجعل له سلطانا نصيرا. واقتدى به سبطه سيد الشهداء صلوات الله عليه، لئن اشتد الضغط بالمصطفى صلى الله عليه وآله فألجأه إلى المدينة، فقد اشتد الضغط بسبطه الحسين فأخرجه من المدينة وخرج منها إلى مكة، وكان خروجه صعبا عليه أجرا، ولكن رسالته كانت تستدعي ذلك. يرى جده فيقول له، ونحن نعتقد العلماء يقررون أن رؤيا المعصوم نعم صادقة دائما بل أمر إلزامي من السماء، يا بني إن لك درجات لا تنالها إلا بالشهادة. ويودع الحسين سلام الله عليه قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما نستغرب إذا تمنى أن يكون بجوار جده، لا جزعا من الموت، لا لا تفسر القضية هكذا، وإنما حبا بلقاء الله ولقاء رسول الله. أمني عندك يا جد في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى رحبل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، إن صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل أيام المشيب فعلى من داخل القبر نداء ونحيب وهتاف بافتجاع يا حبيبي يا أبا عبد الله وهتاف بافتجاع يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء هذه الدنيا أعدت لبلاء النبلاء يا لله يا للخطب الأفظع وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطائر بالسيف يحز الوتجين صاح ارشد يا حاد وسير وتجدم على ضعوني هيها تصبر على الضيم وعليها تغمض عيوني لم صوت العلي للصيح يا اهل الضعن تعالوني يا اهلي وياكم اخذوني بعدكم يعمن عيوني وحد لا تخلوني فرقاكم هدم حالي وروح المرض سلا لوعة العليل اثرت في قلب ابي عبد الله يا ويلي من سمع حسين رد من الضعن ليها قعد عده يصبرها وعلى الفرق يسليها يقلها يا ضي عيوني دمعتك لا تهليها يا بويا للوطن ردي وخلينا ارشد بقصدي وانت ذوبت جبدي تراني من اسمع ونينك روح تزيد بلوى هل تعودون يا كرام علينا ام قضى ذو الجلال هل لا تعودوا ربنا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين فرجا عاجلا بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء ربنا اكشف عنا الضر فقد مسنا وأنت أرحم الراحمين اللهم عاملنا بلطفك وفضلك ولا تعاملنا بعدلك اللهم انتقم لنا من الظالمين اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام في ظل النصر القريب عاجلا يا أرحم الراحمين اللهم اقض حوائج الجميع للدنيا والآخرة من على مرضى الجميع بالصحة والشفاء ولأموات الجميع لا سيما المؤسسين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآله